فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إن شاء الله ترسلين نحو كم اللابن عيد اللحية لما تنات وصورة العنكبوت كم إذا وحين صوت حني قصدي نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ماشى النبي قال لك دير العراق بأه في العراق ونضط أضاك بأه والرهمين وآي النبي إبراهيم سواد العراق منذكرة فآمن وحارهمي له لإبراهيم لوط بارهمي وقال إبراهيم محوير إني أنه مهاجر وانكهجرون أو وانكنتر عراق وانكهجرون أو وانكتر إلى ربي إلى حيث أمرني ربي ميش ربي جاي وأمري أهجروا ويجربا نهجر وشام إنه ربي هو ربي العزيز وكي عزيزه أود بدن غالبه عدو البكارك الحكيم وكي حكمت بدن عراق أولي وميشا لإله سواد العراق كوثم العرنجري فالكاسو النبي جوج جري النبي إبراهيم مركز ومدح عضيقين وحقي ويكم مدح عضيقين في العراق وحارهم إيه النبي لوط هو ولا الكد على إبراهيم ولا الكد على إبراهيم أدير لحم يوية لوط بن هاران بن طارح بن الأورنج وحاك الله رميسي زوجتي النبي إبراهيم وقبي أوصار الأورنج نبي الله إبراهيم لما دار روح كليا عراق كالهمي لما دي روح بالله جرودي حقا يا شام بقولك عي فلسطين ميش اللي دابتك فآمن وحارهم له لإبراهيم لوط بارهم وقال إبراهيم وحو يري إني أنوغ مهاجر تن وان كغوري أو وان كهجر هجرتي وغوري إلى ربي إلى حيث أمرني ربي ما شعور ربي جاي أمري وشام أه كانوا هجرون إنه ربي جاي هو ربي جاي العزيز وكي أود بدن الحكيم وكي حكمة بدن إلهي وحير ووهبنا وحانوه بين له لإبراهيم إسحاق والإسحاق لي هذا ما نهي بينه ويعقوب وبعد إسحاقنا ونهي بينه وجعلنا وحايلنا في ذريته أولادي صدح ليلة النبوة النبي النمادي والكتاب أي الكتب نبي النمادي أولاد النبي إبراهيم ما نحن يضيّر كتبتي لسرد الجنيان أولادي ثم كسرد الجنيان وآتيناه إبراهيم وحنصينا أجره أجري سيبان صينا في الدنيا الدنيا بان كسينا تاريخ في عن يفعل في عن يأمان في عن با إلهي أمضاه ونن عرب كوضع وقر وإنه إبراهيم في الآخرة في آخرنا لمن الصالحين صالحين تو كبير صالحين تو كبير مركي حتى النبي إبراهيم مركي ورب الله آم بكوه نادي مركي آبه إي عشيرة دي سي إي قبيل كي سي إي حفتة دي سي ورنبو إلهي دراد وغه جود مركي الدين في قادم وايه مركي أصلا إلهي وحي السي أبا المريم با إلهي أدوه لكو سيو ويل إسحاق ليلا وكون ألم يبال إسحاق أصلا يعقوب ودال الدونابال لبضنا إسبالي وإسحاق يعقوبنا وحا كهري إسماعيل وصدح يطوان سنة كهري ساسا إلهي كو أبا المريم إلهي درتبو وهزر وذي إلهي بعد ضد في عن كبير ذرية دي إبراهيم بقى وحالة يالي ما بني مضو ماشا كا أي كبض قشو إيو كتابك اللي سويت دجيا ماشا لقو سويت دجيا بأولاد دي نبي إبراهيم بقى لكي إنت النبي إبراهيم كدن بيسيو نم أنبياد وأولاد دي نبي إبراهيم بقى لكي أنبياد فرح بضان ورهيب بن إسرائيل وإزدبجوغا إسحاق ليكو أبتر صدا يعني إسحاق وين يعقوب مركا ما قرنا إسحاق هذا يكبر أنت أنبياء بعض نبي إسماعيل موي نبي إسماعيل لا ما قرنا نبي محمد باكو أكثر صلاة نبي محمد باكو أكثر صلاة وقال إني مهاجر إلى ربي فآمن له لوط بارهي آمن معه لوط وصدقه وهو ابن أخيه ولا الكويل في سوي وأول من آمن به وحنا بإبراهيم هم يؤجر وقال وحنا يري إبراهيم إني مهاجر إلى ربي وحبني آدم ودين في سله هجر ودنا نبي إبراهيم بأجر يا تاريخ الله صح وحدين في سمال كلا عرارة ومال ودين في سأقولنا بد قلت تجا نبي إبراهيم بأجر وأنا واجب دين هذا ما يشهد جوكتو هذا تكون ما كان سنويه وعد والضغطية عداد كسارة دين هذا مال الحر نبي استغلال أدوه لسين أدوه هجر التواجب وقال إني مهاجر إلى ربي إبراهيم الخليل باير إني تارك وطني وطن كيغا عراق بان كتغي ومهاجر من بلدي بلد كيغا كهجر رغبة في رضا الله أنور الله إلهي جعل هاجر من سواد العراق عراق سواد كيد أهجر إلى فلسطين إيه والشام أهجر إنه هو العزيز الحكيم إلهي با عزيزه أود بضن وعزو البكاء أضك إلهي با حكيم وحكمة بضن ووهبنا له لإبراهيم وحنوه بين نبو إلهي لإسحاق ولإسحاق ليلة يو يعقوب متكروا يعقوب ليلة وإسحاق أسقال دون نبي يوسف يو نبي يعقوب هل قاسي أنبياء دي بطن كبير أنت موت وإسحاق با مقرنا إسحاق دالي يعقوب يعقوب با أنبياء دي بطن كسو أبتر سكو وجعلنا وحن يلن في ذرية ذرية سأنبوة النبي نماذا يو الكتاب أي الكتب لما فارق قومه في الله إلهي درادي مركو غيره وذي وقه جروري يعني ولدا صالحا وهي بينه هو إسحاق إيه وولد ولدي ولد كولد كيسي وهو يعقوب بن إسحاق وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب خصصناه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته انت النبي إبراهيم كدن بيسعونا الأنبياء وأولاد النبي إبراهيم وجعلنا الكتب السماوية كتبها السماوية إلهي سود جيانا waxaa ilaahay ka dhigay naasilatan tii ku soo degaysa calal ambiyaai oo min banihi awlaadiisa waa fadli ilaahay ku manaystay wey ilaahay baana khaliil ba ka dhigtay maca itiq aad ilaahi iyaahu khaliila wajacalihi imaama linnaas ilaahay baa imaam dadka uga dhigay nebi ibraahim falam yuujad nabiyun lama helin bacda ibraahim ilaa wahuwa min sulaalatihi awlaadiisa unbu fajamiicu ambiyaai banu israa'iil min sulaalati waladihi yacquub bay ku abtirsan walam yuujad nabiyun lama helin min sulaalati ismaaciil siwaa nabiyi alcarabiyi muxamed afdalu salaatu wasalaam waataynaahu ajrahu fi dunya nebi ibraahim adduunkiisiibaa adduunkan ku siinay ajrigiisi taariikh fiican iyo ammaan fiican iyo ummadahoo wada jecel wainahu fi laakhirati la min asaalixiin aakhirana sulaxaduu ka midi kuwa wa wanaagsan buu ka midi wahaada tanaa'un cadiim calaa abi lambiyaai ambiyada aabbaheed baa ilaahay ammaanaya ibraahim calayhi salaam qisadii nebi ibraahim baa halkaa ku dhammaatay luudkii lalahaa wuu rumeeyey ee ibraahim adeerka u ahaa qisadiisii iyo qoomkiisii yaa halkan inooga bilaabay wadkur nabi maxamed oo sheeg luuta nabi luud bal xaaladiisa sheeg id waqti warkiisii sheeg qaala uu luud yidhi liqowmihi qoomkiisii uu yidhi innakum idinku qoomkayow la ta'tuuna waxaad la imanaysaan alfaaxishata xumaan iska daaya ha la imanin a innakum yaa qirooyinka qaybtooda akriyaya hamzatu listifhaami la ta'tuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxishata xumaan ha la imanin maa sabaqakum xaaluuna idinka horraynin bihaa faaxishada min axadin axaduuna idinka horraynin oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid ragga dabadiisa isticmaali jireen qowmuluudku raggay fuuli jireen wax reer bani aadama oo uga horreeyeyna ma jirin xitaa jinni iyo insi wax ah oo ficiladaa xun ee faaxishadaa uga horreeyey ma jirin saa daraaddeed buu nabigu leeyahay maa sabaqakum bihaa min axadin min alcaalamiin caalamiinta jinnigii baa soo gelaya war axad caalamiinta ka midihi idinkama horreeyin ee waxaan iska daaya dhaqan xumada wadkur luudan sheeg id waqtigii qaala luud uu liqowmihi qoomkiisii u yidhi innakum a innakum idinku la ta'tuuna ma la imanaysaan alfaaxishata faaxisho xumaana oo caara ma la imanaysaan oo ragga adbaad ragga dumurkiisa ma isticmaalaysaan ma sabaqakum xaaluuna idinka horreynin bihaa faaxishada min axadin uuna idinka horreynin oo min alcaalamiina ka mid a innakum idinku la ta'tuuna arrijaala ragga ma u tegaysaan wa taqdacuuna ma goynaysaan assabiila waddada oo qaadic dariiqnimo ma samaynaysaan wa ta'tuuna ma la imanaysaan fii naadiikum majlisyaalka iyo golayowga aad isugu timaadaan almunkara munkar ma kula imanaysa naseexadaasuu dhiibi ha la imanina istifhaamtu waa inkaari daaya wey a innakum la ta'tuuna ma u tegaysaan arrijaala ha u tegine wa taqdacuuna ma goynaysaan assabiila dariiqa ummaddu marto ha goynina ka daaya wa ta'tuuna ma la imanaysaan fii naadiikum waa meelaha dadka isugu yimaadaan naadiku war majlisyada iyo maxfalada aad isugu imanaysaan almunkara munkar ma kula imanaysa waxyaala majlisyada markay isu yimaadaan waxyaalaha run bay isugu faani jireen xitaa faaxishadan iyo raggan ay dabada ka isticmaalayaan mayna la kala dhuuman jirine meel bay isula iman jireen oo naadigay ku samayn jireen safraha iyo ummadda dariiqa malaya bay dariiqada inta u fadhiistaan bay dhici jireen oo layn jireen majlisyada intay isugu yimaadaan oo guntiga iska furaan bay wax ceeba isugu faani jireen a innakum idinku la ta'tuuna ma u tegaysaan arrijaala wa meel shahwo lala aadaba aan ahayn wa taqdacuuna ma goynaysaan ha goyninee assabiila dariiqa wa ta'tuuna ma la imanaysaan fii naadiikum majlidkiin iyo golihiina iyo maxfaladaas ugu timaadaan almunkar ka daaya sidaa buu leeyahay marka waa naseexo wadkur rasuulanaa luud sheeg markuu qoomkiisa u yidhi innakum la ta'tuuna alfaaxisha innakum yaa macshara alqowm la tarkabuuna alficlata almutanaahiyata fi lqubh ficladii ceeb iyo xumaan noocii ugu dambeeyee ku intihoonaysay ahaa miyaad la imanaysaa maa sabaqakum bihaa min axadin min alcaalamiin siyownu idinka horraynin dhaqan xumada أهل العالمين تكمل لم يسبقكم بهذه الشنيعة والفعلة القبيحة وهي اللي واضت وادب كفولك أحد من الخلق وحي أهيد مفسري أئنكم لتأتون الرجال ورق مفوليسا تغضى خلق معها ميل سولد الصوبة ميل وحكاد الشان معها ميل نظيفا معها ميل إلهي وطلق علي معها إنكم لتأتون الذكور في الأدبار وذلك منتهى القدارة قرر ميشو كل ما نجيوية والخص وتقطعون السبيل والطريق مقوينيسا تقطعون الطريق على المارة بالقتل وأخذ المال دل يدع انت سوق درطا وتأتون في ناديكم المنكر والمجلس يا محفلضة ما كل إيمان إنسان منكر أما كفاكم قبح فعلكم والفعل كنا حميميون إذن كن في الليل فركات كوكا لكو درائزا كانوا يأتون الذكور رقي فولي جرين أمام الملائي محفل كهورتيس يرى سيوا واركا يا بعضهم بعضا كانوا يخذفون بالحساء منك ميل مرة يوى أركان الرقى غريب كاوي نقاح يركو فنين جرين نقاح أير نكو كدعو نقوح طورة نكو كدعو ننك أنا إسكاو له قبوي إلا يقو إمان ما يو رقي كلا أمارة كلا علامة ديساني فراها يفوف جيروني فوديا كسمين جيرين ما فالله مركي يسوقي من أنت يبنت يتكفرا أولا ويني ما يسوقي فاني جيرين حتى جوابتو ذي نواتا مركو نبقى سأقول في السبب قولنا السبب فما كان مأهاني جواب قومه لوط قوم كيسا جوابتو ذو مأهاني إلا أن قالوا إلي يريهين موية وحكلا جوابتو ذو مأهاني إيتنا بعذاب الله لوط وعذابت إلهي بالنوكي هذا فعل كنغان فعل حميه وعذاب الهي كواجبه ووحن الهي كرالي اهين وياه هذا ما عذاب كنوكين با ائتنا بعذاب الله ان كنت هضات هاي وي من الصادقين في روشين وحن الهي بايدن كعرون او والدي كعذاب باب ماليره كون هضيت هذا هو شيغيسو هذا ما عذاب كنوكين بي وجاهلي عذاب الهي بمحل عصد الله يدا وين اقوني عذاب وحو قلين اقوني فما كان جواب قومه قوم كيس جوابتي سما أهان إلا أن قالوا إن يريهن مويه ائتنا بعذاب الله عذابك إلهي نولا إمو إن كنت من الصادقين قال النبي لذو الحجر عليه السلام مركو كقوص إيمان كودي ربي يا ربي انصرني إي قرقار أو إيه لربي على القوم المفسدين قوم كان مفسدين تأه أخلاق هي نقن كيف فسادي الدين كيف فسادي إله كوان إيغهين إله نصر قائبان كاعطنا إلهي ببريول نبي مرهدو إلهي بريانا وقوم كي سهلاقي بابا وبريانا وقتل عظيم نبي الله محمد سوى مهباري ومديسة لكن أنبياء كلمك عرضان الله نبوي هباري رب انصرني على القوم المفسدين ونبي الودي رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نبي الوحبي نبي موسى فبر اضمس على أموالهم واشتز على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نبي محمد مركي إلا يهبار كفار قريش ويحوذي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلم إله قوم في يؤدن بداب وحبين أغي هدي وحوقي ينسل المي إليه نبي الرحمة اللي إلا مركي يصور ونبيض وكرر رحمة الضب قال رب انصرني على القوم المفسدين قوم كان مفسدين تعال ربي أو إيقه لي مركو كسمر خيرون كسو جيدين وعلي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إني يرهن مو يوحك لجواب تودو ماهين إيتنا بعذاب الله لوضو عذابك إلهي برنوكين على سبيل الاستهزاء جاساس يبيني بيساوليه إن كنت من الصادقين إن كنت صادقا فيما تهددنا به من نزول العذاب حتى تقول كشيك عذابك على هو إيمان قال رب انصرني على القوم المفسدين قال اللوط باير ربي أهلكم هلاك وانصرني عليهم نصر إقصي فإنهم سفهاء وموريان مفسدون وفي الموليال لا يرجى منهم صلاح خير لقره الجين ماي وقد أغرقوا في الغي بعد نما يكون هذين والفساد وعلم أن النبي من الأنبياء ما طلب هلاك قوم نبي أمدي سهباري ما دعوا إلا هذي دعوا إذا علم مركو أجاد أن عدمهم خير من وجودهم نلا شهود يجيري دو دعين يجيري دو خير بدن تمركو أجاد أم بإلهي بري يا وهباري سدعونا بالنحوي لأنك أنت دره يذل عبادك إلهي بعقبلي ما نبي جيري رب سري على القوم المفسدين إلهي بعقبلي قال ملائكة الله صادر وحال إلي أرضي النبي إبراهيم اتقعوه بشارة وشيقه إن قلنا لنا يويل إسحاق لإلهي يمدكرو يعقوب لإلهي وشيقه كدبنا دافعه قوم اللوض اتقعوه هلاقة بابئية وملائك ولم يطهون ملقه سورة رق دلنيارا ونرق رحسن الله بكسوت كسوت تشكله قال تعالى ولما وقت جاءت اي اتمد رسولنا رسول الذي انصادرنا اي ملائك تاهي ابراهيم ابراهيم مرك اتمد بالبسرى بشارنا اي اتمد وويلش اودانا اي بشارة قالوا وحيرهم رسولي وملائك انا انه ابراهيم مهريكو اهل هذه القرية قرية ايادا اي تن اهل كيدا كوي هلاك يا محمد وبابين اي وإلهي بأسلام صعام قالوا وحيهن إنا أنه مهلكو أهل هذه القرية تنتظر قرية ضعه أهل كيدا كوي هلاك يام محايا لأنه هلاكينا إن أهلها أهل كيدا كانوا وحي أهالين ظالمين قال أي أهالين إلهي بيني والرسول كي بيني وقبحي فجوري شنعي عيب سميني قال النبي إبراهيم بأوحي إن فيها لوط ولوط بجوجي أو كجري مية قدر إنسان سكر ما قال هذا الذين أهل كذا وأنه هلاقينا أو ظالمين هذا لوط بجوجي نبي لوط قال إبراهيم إن فيها قرية نحن هذا وحاقص وكان لوط ما قدر إنسان هلاقي علم قالوا رسول الله ملائكة يوحيهم نحن أنه أعلم وأنه أجنه بمن أحد كيف أنه أجنه فيها قصر لوط يعدي كلام قصر وأنه أجنه لننجينه لو والله لننجينه رود وان نبدلنا إنا وهلاك أنا لو سعدي بوان كره بينا وأهله أهل كيسا وان نبدلنا إنا إلا امرأة وحاس كيسا موي كانت وحيها تهي امرأة حاسه من الغابرين من الباقين في العذاب هو هالكين تا العذاب كو باقي نقول يا كمدها يا إذا نبي كما ينفع ما ينفع قال بها نمنك قال هذا أبين لا شقين يسيء ما قرنا زي مرتياها إيا رقا سيء وفرع سمياء إيا لا شقين وحي وحي تري هبين كاللوب مرتي أتي ماضو دبان إذن كشلا يا ميشا سيسوار نوت دمك أولل بكسة من دكت هبين مرضي دمك أولل يا أركان قولي اللوب نوصو ترسمي جل مالين سينا دبان إذن شلا يا دمك خيق بانو سمينا أولل كمالين تي ميلفا كمان مقدموك مالين تينا دبا يشيري مركي يقولي الوض مرتي اتماده دب قيق بأسا مينو علابو قيقه يكله ديسا قيقه سيدورنا يا مالين تي هبين كينو قلو الكالي يخسين قاسي دورنا إيادو غابرين تا لغوطر غابرين تا عذاب كو باقي نقونا يا لغوطر قالوا وحيده نحن أعلموا أنك أقب من فيها أحد كجير لننجينه الوض وأن نبدلينينا وأهل هنا وأن نبدلينينا إلا امرأته حاسكي سموية كان الوحي أهاتي حاسكيس من الغابرين من الباقين في العذاب هو عذاب كو باقي نقونا يا الهاركين لما قبل رضو دالين بها النبي قرهم يجي النبي اللو لما قبل رضو دالين كلية يا النبي قرهم يجي أهل جيس اللي شكي يا والما دا قبل والنبي إلهي والرسول هاي وإلهي بلي وجهد بدن إيبي ودعوة بدن في ديي ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى المراد بالرسول هنا الملائكة والبشرى هي تبشير إبراهيم بالولد لكن ولد إنه لنا يلوغ بشارة يوي قالوا وحيده الملائكة إنا مهلكوا أهل هذه القرية قرية إيضا أهل كذا كوها لا قيانهم لأنه هلكن قرية قوم لوط إن أهلها كانوا ظالمين علد الله لا قوطة الكذب وظالمين خير بلا يلوي لأن أهلها ممعون وحيكفوا قاعدين في الظلم والفساد طبيعتهم البغي والعناد مفسرين توحيه لما دعا لوط مركو هباري على قومه استجاب الله دعاءه نرجي إلى إله دعائك أكبر وارسل ملائكته الهي با ملائكتي تصدري لإهلاكهم قوم نوح إن هلاكا فمروا بطريقهم على إبراهيم مركي قوم لوط هلاك يسوس سعيد بإبراهيم صامره فبشروه بغلام يودرية صالحة أولاد في عنوغ دارنس ثم أخبروه بما أرسلوا من أجله قال أنا هلاك وديما نوضنا يا قوم لوط بأن هلاك إن أبيده فجادلهم إبراهيم بالله تعطيه وبشان ابن أخيه لوط ولم تكن عليه لوطة يحالد سكرت وضيوه قال إن فيها لوطا كيف تهلكون أهل القرية وفيهم هذا النبي الصالح لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها أنك أوعدي كجبت مقال ذلك نحن أعلم به وبمن فيها من المؤمنين قال ساوي وهذا بعد المجادلة التي تقدمت في سورة هود يجادلنا في قوم لوط ما هو أولي أتهلكون قرية فيها 300 مؤمن مقال صدح بقول مؤمن جوكت مهلاقي سام قالوا لا بيه وسوي هذا لو بقول جوكت هذا بقول يوم كنت جوكت أضوها البقول جوك ما كي وده ما يسيبوا أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد هل مؤمن يدي جوك مهلاقي سام قالوا لا فقال لهم إن فيها لوطا لوط بات جوك مؤمن مرك قالوا نحن أعلم بمن فيها أنك أبعدي مؤمن جوكت وكره بين إسك لننجينه لو والله ننجينه لوط وان بدبادينينا واهلهنا واهل جيزة مؤمنين تانا وان بدبادينينا والله ماذا قبلوضوا دلعي إلا امرأة تبحاث جيزة موية كانت يضو وحيهات من الغابرين هو هو باقي عذاب سوف نجيه مع أهله من العذاب إلا امرأته فستكون من الهالكين هو أهلاك تميبئ كمدقون لعذاب فكو باقي نقضي لأنها كانت تمالئهم كو سيوا فرصانيت على الكفر قال لماذا كو فرصانيت ثم صاروا النبي إبراهيم بكتاجين ويكسعين ملائكته لوط بأتاجين ما بلوط بأتاجين يقوم كيس قال ذاها كدعى ما كدعى ولما وقتي أن جاءت أي أتمي رسولنا رسول شنادي لوط لوط مركي أتمي ضي النبي لوط قارين سي أول حمان جلي لوط بهم بسببهم قرض الرسوش أضرت وضو الأول بهاري والله قوي عجير يمي بهم بسببهم ذرعا حق الله تنوك عجير يمي وقالوا وحيرهن لا تخف لوضا وهبقي ولا تحزن هنا مرغون أو أنك هنا مرغون إن فرح مليا إنا أنه منجوك أذان كن نبدلي وأهلك أهلك أهل مؤمنين تأنوا أن نبدلنينا إلا امرأتك هبرت هذا موي كانت يد وحي أهات من الغابرين هو عذاب هو باقي نغانا يكمل إنا أنه منزلون وحنكد جينينا ملائك إله صوت ريبانو نهيو على أهل هذه القرية قرية ليد أهل سدوم ليلة أهل كذا وحنكد جينينا في جزا عذابا كد جينينا من السماء حق صمد يعيش كان عذاب كينينا بما كانوا يفسقون فسقي يسمين يندرتي يعني عذاب كأود جينينا نبي الله لقوم وقرين ما بلونا وقوة ولما أن جاءت مركي أتمد رسولنا رسوشا مدي لوضا مركي أيمد لمن دل يلا أهو درد روح بدر أهو ندا فضل سورة دا إياه وكسوة تشكل ملايك إلهي تشكل مكرسي يأيمد قبله المنى باللوضا هامد كمد أبي قامين وعلك بي كبامين يأيمد ينو مركاس أسوة المانتي قولي عابه نبي جيب مركو أركاين نحي أول بهاري مركا شربتا ميي بلايي دي وحي اي سمين جيرن كو سماينيا ما اودات كغدي فعل مليه نبي جيب اول بهاري ضد بني ادم مودا يا اي رسول يهن موغا ملائك دي باي اوغو ورامي دونا ولما ان جاءت رسولنا مركي اوتيمد لوطا سي اول مروغا جليي به بسببه سي اواقيل يا بيعي يوكل وفعل كان مجهول كو كسرها خالص كي كو بنان سي ابيهم ولا مروغا جليي والله قوون عجيري ما بهم بصوابهم درعا حق الله بتروك عجيري وقالوا إيقوا واربحين سينا يبيلهم رسول شيباتي لا تخف لوضوا وحراها باقي هنو باقين أنك ولا تحزنهم مرقونها قلب حمان أنك نسوك يا رمانيا أن لن يصلوا إلينا إنا أنك منجوك أذيك كبت بادي وأهلك نوان بد بادي لامرأتك حاسك آغم وإيه كانت وحيئها تهي امرأة من الغابرين في العذاب هو عذاب هو باقي نغنى يكمل نقط إنا أنكم منزلون وحن كد جينينا على أهل هذه القرية سدون بعاصمة دود العرنجل يتولوين بضنوا إلى تدبق على إله على أهل هذه القرية قريضاً إياه السدومة أهل كيدا وحن كده جينينا فجزاً عذاباً كده جينينا من السماء سمداً عذاب كده كينينا بما كانوا يفسقون فسقية ثمينة يندرك ما بيقين أساسي بحبوشه ولما دخلوا على لوط حزينا بسببهم الأول بهاري وضاق صدره من مجيئهم لأنهم حسان الوجوه لمن وجه قروح بلما يصورة وضسيسوا يالي في صورة أضياف ومرتي صورة ذلك رأي مرتي ذا أين جعلائي فخاف عليهم من قومه وقبق فأعلموه وحي أغيسيا أنهم رسول ربه نيه وقالوا لا تخف ولا تحزن لوط وهبقن وهمرقون لا تخف علينا أن نقبق كون هنا مساكينتا لا تحزن بسببنا فلن يصل هؤلاء المجرمون إلينا نسوى قالوا ما يانا نقع إنا منجوك أن نقع لك بداد وأهلك نوان بداد إلا امرأتك موي كانت من الغابرين كانت من الهالكين الباقين في العذاب إنا منزلون أن نقع كد جنينا على أهل هذه القرية هجزا عذاب من السماء بانك كد جنينا بما كانوا يفسقون منزلون عليهم عذابا من السماء بسبب فسقهم المستمر ابن كثير باين وذلك أن جبريل عليه السلام ملك جبريل إله إلهي أوضي إلي يا اقتلع فجيي قراه مقالوي الكوديب من قرار الأرض أرض يميله سكسوكوي كسوكرقوي ثم رفعها مقالوي في وديسن ونسكيل به كقبن يقرب كقاطي جبريل ثم رفعها إلى عنان السماء سماء ضرورة إذا مركوا قاري ضرورها ثم قلبها عليه منك كليس أوسره يضم مغلوبة سوداء انت كبير دينينا وارسل عليهم حجارة من سجيل مقحية سجيلة ومنذوده متطابعة يصل الروب كان سمد لك سوداد وجعل الله مكانها مقال هذا ماشي لك فجيين الله وكوكا لك بحيرة بط خبيثة وحن منطنة وقرمون ماشي دولك لك قوي بيمدو وفالحن وقلنا فري وجعلهم عبرة إلهي وحلو عبرة قاتوكا لك إلى يوم التنادي إلى قيام مرة وهم أشد من أشد الناس عذابا يوم المعاد قيامتنا أمد ذلك عذاب أرقوي وقال ذلك العذاب أرقوي حال ذلك أنه عمر إلهي وحي ولقد حقيقة تركنا وانكتقنا منها من قريتهم مقال ذلك سدون بانكتقنا آية على مد بانكتقنا بينة وإسكعت لقوم بي آيات أطهي وكوح قادنا أيها وكوح عبر قادنا أيها قوم كو يعقلون إذا وحكرنا أي آيات كوح قادنا وعبر يعني كتك عذاب ربي ما كنا أيها أدونك أمي ولقد حقيقة تركنا وان كتكنا منها قرية آية على مدبان كتكنا بينة واضحة ولقد تركنا من هذه القرية علامة بينة واضحة وهي هي آيات آثار منازلهم الخاربة كل يهودي وخرمي بربر كوديبا صدقا لقوم بآياته يعقلون يتفكرون ويتدبرون ويستعملون عقولهم في الاستبصار قوم الله قصة وضينا هالكاس يكون هالكاس الوجوش انت صورة الوجوش ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وارسلنا وان درمي الى مدينة الهير مدينة قبيلة الاولان جري اخاهم ولال كود بانو درمي شعيبا اه والنبي شعيب يقسي في سياميشن انو قبل الله هير مدينة بال الاولان جري قول هذا وكاد الشيء اللو در وارسلنا وان درمي الى مدينة اخاهم ولال كود بانو درمي شعيبا اه فقال شعيب وحيري مركوون نصيحين اي يا قومي قوم كيو حكتد اي بهض اي اعبدوا الله ورأى الله كلي عابدا وارعدك لها عابدين وارجو كبقى اليوم الآخر يوم كآخر الليلة عذاب في سيد ما تديس كبقى ولا تعثوها فسادنين في الأرض أرضها فسادنين مفسدين حالاته فكذبوه ويبينيين نبي شعيب خير مدين ويبينيين فأخذت محاقبتي يقنا الرجفة للقريب يأكل نفطي فأصبحوا وحي أهادين في دارهم داره ودي دغان كودا دخديسي جاثمين باركين على الركب توغا كوو دعايغو ودميدا يا اها مدين كاسي ina nabi ibraahim buu ahaa. Marka waa qabiiladan loo diraayo nabi shucayb baa ku abtirsatay ku abtan jirtay dhilkay maji oo asalkiisu lil magacii buu ahaa. Haddan qabiilka magaciisi baase looga jeeda. وارسلنا الى مدينه اخاهم شعيبا ولالك شعيبا ندر نبي لود انت كدبيس نبي لود باي ديرين هورتا غالاداس ونبي انت واكو دي سو عراق كو دشاي انت قريب صدين يي ما غرميتاي اد نبي او عيله marka انت كدبيس نبي لود nabiga waxaa laga dili jiray horta reerka ugu ciidan badan ee ugu laandheereysan sidii nabiyullaahi maxamed quraysh looga diray qabiil aan meel aan qabiilkiisi joogina looma diri jirin le nabiyullaahi maxamed ilaahay wuxuu ku banbaaniyey cashiiradiisii abiilahab oo adeerkii ahaa abi aalib oo adeerkii ahaa abi aalib oo cali aabihi oo nabiga adeerkii ruma ahaa yaa loo mari waa kuna nuqawi diina rijaalan laa khalaaqa lahu diinta waxaan ku xoojinaa ragaan iyada dheef aan ku lahay. Marka qabiilkan reer madyan uu ka dhashay shucaybkan loo diray marka sidii luud oo kale la qariibsan maag waarsalnaa ilaa madyana qabiiladii reer madyan la odhan jiray qarankii reer madyan la odhan jiray akhaahum baan u dirnay shucayban ah faqaala shucayb baa yidhi yaa qowmi qoomkayow xigtada iyo tolkayow icbudullaaha allaahoo keliya caabuda cid kaloo cibaadalihi ma jirto warjuu rajeeya أما ورجو بقى اليوم الآخر يوم كآخر عقاب كيسي عذاب كيسة كبقى ولا تعزوها فسادنين في الأرض أرضا مفسدين حالاتين قنع صدق يا هاي هين مليم مالك ميزك إيا ميزانك إيا دركة كل حالي جيب ميزك إيا ميزانك إيا بيع عده دي زيتوغة كؤها فكذبوه ويبيني النبي الله دري الشعيبها فأخذتهم وحاقبت الرجفة للجرير باكم رفتك فأصبحوا حي أهالين في دارهم داره وذي يدقان كوذا دهدي سيبي جاء ثمين كوره وقع ونعي ملك جليل بأمرك وركوك ليلي هون وين ومسكحة بني آدم كتن بضم بقاق كوي مركا صدوك الجرير قيلة عليس كياد بلوك إلا الجرير نول جرير يا قيلة بقى سوق ضربت كوه والبر هو يقول موك كله في سيساق وبقى ميس كي تابنا intuna fadhi iyo jiif soo gaarin bay ka dhammaatay sidaadii u qaylada qaadayadii rugaga dhulka ugu soo dhuftay una weli fadhi iyo jiif gaarin bay ka dhammaatay kii jiifay ama fadhiyey qayladii markuu maqlay qaadii kacdii u isiiri u hinqaday yaa rugaga markuu dhulka saaray bay ka dhammaatay jilba joog bay may ku wada noqday faasbaxuu fii daarihim jaasimiin kuwaana xaalkoodii saasay noqday إلهي نكو هلاك يم عد بأسو قرمن عد إلهي بابئين أيو عد إلهي كلت قبعين ميس عد إلهي أسو قرمن ميس فقال لقومه ناصحا ومذكرا يا قومي وحدوا الله اعبدوا الله ذو وحدوا الله خافوا عقابه شديد في اليوم الآخرة وارجوا اليوم الآخرة ذو حوية ما لنت آخرة عذاب كيدا كبخ ولا تعتوا في الأرض مفسدين والأرض فسادة قصة مينين بغي عدوان فكذبوه النبي جيبي بينيين فأخذتهم الرجفة والجرير باكل نفطي كذبوا رسولهم شعيبا فأهلكهم الله بهجفة عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بلادهم وصيحة هائلة قيل خطر وبارك وضد الله عصي مسكحر أخرجت القلوب من حناجرها فأصبحوا حياء هذين في دارهم دقان كودية بريوه ولا دخل ودي جاثمين كوره وقعون عيقوا ودمي فأصبحوا هلكا باركينك وكفرية على الركب ميتين يقوا ودمي فير مدينة هالكا كاكا صوبة يا نبي الله شعيب وحطر هذا عامل الذي أكل بدلوه وأهلتنا وان هلاقني عادا هير عاد قبيلة الأورنج ليبان عذابني يان هلاقني وان بابيني وثمودنا يقنا وان هلاقني وان بابيني وقد تبين وحا عضاري دارو لكم إذنك وحا إذن عضاري من مساكنهم قريها إذن جرين وإسكاقن دودو أقاوان با إذن عضاري وزين لهم الشيطان شيطان با قرحي اعمالهم اعمال شودي شرك غي قبيحه اهي يو شيطان قرحي فسدهم شيطان كم منعي او كدوي عن السبيل طريق طريق حقها اي طريق التوحيد والاسلام اها شيطان با كدوي او كم منعي وكانوا وحينا اهايه مستبصرين كو حق اركه oo xaq uu muuqdo bay ahaayeen laakiin shaydaan baa u diiday anbiyaadii baa dhex joogtay tawxiidka ugu yeedhaysay habeen iyo maalin dhawaaqaysay dacwadii ilaahay la dhex taagnay xaq waa u muuqday iyagaa arki waayo raaci waa waa reer caadi reer tamud reer caadi waa kuwii nebi huud loo diray reer tamudna waa kuwii nebi saalix loo diray waahlaknaadhe caamilkaa usoo qadar waahlaknaa waan halaagnay caadan ummaddii reer caad la odhan jiray baan halaagnay waa qoladii yidhi man ashaddu minaa quwa yaa naga xoog badanoon ka cabsannaa kuwii yidhi waya reer caad wa thamuuda reer thamuuda waan halaagnay reer thamuud waan halaagnay waqad tabayana waxaa cadaaday lakum idinka ummatulmuxamedey waxaa idin cadaaday min masaakinihim guryahoodii iyo degaankoodii wazayana lahum waxaa u qurxiyey ummadaha ashaydaanu baa acmaalahum acmaashoodii shirkigaah idu qurxiyey fasaddahum shaydaankaa ka manciyey oo ka duulay can isabiili sabiilkii xaq ahee sabiili tawxiid walislaam ah wa kaanuu waxayna ahaayeen mustabsiriin kuwa xaq u muuqda oo xaqa arki kale ah laakiin iyagaa arki waayo raaci wa وعادًا وثمودًا وقد تبين لكم من مساكنهم وأهلكنا عادًا يا وثمودًا وقد ظهر لكم يا أهل مكة خير مكاذو وحائدين كم مغضى من منازلهم بالحجاز ميلها يدقي جرين والحجاز يا يمن كلا خير ثمود با حجاز دقي جرين خير عادنا يمن با يدقي جرين وهذه الأحقاس آياتنا با إذن كم مغضى في هلاكهم أفلا تعتبرون ميدا كعب رقادني وزين اللهم الشيطان با أقرحي أمدها أعمالهم عمل كوديح ماي قبيح أبو أقرحي حسن لهم الشيطان وأعمالهم القبيح من الكفر والمعاصي حتى رأوها حسنة فسدهم وحكما عن سبيل طريق حقها وكانوا مستبصرين هو حق أمضيها يا ميسر راعوة فمنعهم عن طريق الحق بكما عي وكانوا عقلاء من عقل لبعها متمكنين وحصور قلوا أهي أي مكان صدق من النظر إنه وحفريا والاستدلال إنه وحدلي شدان لكنهم لم يفعلوا تكبرا وعنادا كان صوف فرعون يرقي سماء وأهلكنا ذي وضع مركز وأهلكنا قارونا انهلاك وفرعون بانهلاك وهامان بانهلاك نبو ألا لي ولقد جاءهم وحاوي قارون إيا فرعون إيا هامان بوحاوي موسى النبي موسى ويمد عليه السلام بالبينات المعجزين على عضو بيناء أبو ألي فاستكبروا ويسكبريا في الأرض أرض يسكبريا وما كانوا منعنا أهانا سابقين كوا بحسنا يا إلهي كبحسنا يا مينا إلهي أود بدنا قل دي كبير تبع وكقبنا يا بلبرنا يا وايسك قارون يا فرعون يا هامان ده فرعون واد كرم وانك ربني ماذا شك صد أفر بقول أو سنة ببقرة أفر بقول أو سنة عند جيتي كلمة وانت كرسي جاهز أفر بقول أو سنة بمقرنة يساي بقرة oona maalin keliya una gaajoonin oo maalin keliya una xanuunsanin oo maalin keliya amarkiisa aan laga hor imanin oo amarkiisa fulaay markaasuu ismoodayba waa bashare inuu ilaah bay yahay oo isagu koonka samaystay buu ismooday fircoonkii nooca ahaa waxaa laga hor sheegay qaaruun baa laga horreysay waa kii nabi muuse ee qaraabada ahaay in ku soo maray suuratul qasas ina qaaruuna kaana min qowmi muusa بعدما يهيب بنو إسرائيل وهير في عنو أنبياد وكاد لنجلت وكا كاد نشي فرعون وكشر رفضنا قارون مالك ساسا اللوغه الرئيسية حق الشيء وانا مال قبين كي فرعون اي مال كوحكم مقوني جري وي قارون هامان ووزير وماشي وزارته يسبوه من رئيس وزاره فرعون بوه مركب روحه حديم مال واحتري بالليل مال أن إلهي عرشدي سلسة عن هذا واحتاري قارون بي واحتاري له هذه كرسي يا مدحوين واحتارنا فرعون بيطاري له هذه وزارة أي واحتارنا هاما بيطاري له وأهلكنا قاروني وفرعوني وهامانا ولقد حقيقي جاءهم صدح روضة بوحا أيمي موسى النبي موسى أيمي بالبينات المعجزين اسكعد واضح وبيناء يؤليمي فاستكبروا في الأرض أرض يسكو كبريين حقا إن الرعان وإله وحيدان ويسكا كبريين وما كانوا منا إنا أهان سابقين كوا بحسنا يو إله كبحسنا يا وإله قد قبن وآيمين أهانين إله بصف عنو قبغبت إله بصف عنو قبغبت كوا أصنح الكود نوع عاصو ninkii awood sheegtaba ninkii kibrada ilaahay baa qabanay ilaahay baa qabanay وقارون وها فرعون وها مانا بان هلق أهلقنا كذلك الجبابرة الظالمين قارون صاحب الكنوز الكثيرة مالك بدن كنزي كيلها وفرعون صاحب الملك والسلطان بقرطوية إيا مجمولك كيلها ووزيره هامان إستقنا وان هلق الذي كان يعينه فرعون بعاون جري على الظلم والضغيان يكو عاون جري ولقد جاءهم بحاوي من موسى بالبينات معجزوين بأوليين يحجج الباهرة يا آيات ظاهرة فاستكبروا في الأرض بيسكوك بيه أرض مصر بيسكوك بيه إله يخش أكتر فاستكبروا عن عبادة الله الله إلي أضمعون نغلام بيسكبدين وطاعة رسوله بيسكبدين وما كانوا منعنا أهان سابقين كوا بحصرة وإلهي كبحصرة ما كانوا ليفلتوا من عذابنا عذاب كنك كوا كبحصرة وإن قوة ما كانوا ليفلتونا بل كنا مقتدرين عليهم وانقب غبرنا إلهي فكلا إيك مكتر فكل أنت هذا أمضى أنسوا هلاج أخذنا وان قبرنا بذنبه ولا أن ظلمنا أو إلهي ظلم كوه هلاج مجد إلهي ظلم وسحرامي إننا نحن نوح حرامي فكل أنت هذا أمضى أخذنا وحنقق نقوم ولب بذنبه ذنبه يقولها بحنقق فمنهم وحاكم إذا من دول باكم إذا أرسلنا عليه أن قدر مد حاصما ضبيل نجحيلية كوا أن قدر ربع كم إذا ومنهم من باكم إذا أخذت أي قبطة الصيحة قيل أي قبطه اللي قيله ومنهم من باع كمدة خصصنا به الأرض كلك أن لجويني وكلك واسق علي ومنهم من باع كمدة أغرقنا أن غرقني وبيكون غرقني وما كان الله إلهين ما أهان ليظلمهم وما لها كيد المي إلهي ما أهان ولكن كانوا وما لها وحي أهاين أنفسهم نفطوا يظلمون كيد المي إياك نفطوا يظلمي أي إلهي ما ظلمني وحمد ظلمي إلهي وما ربك بذلام للعبيد وسلام عليكم انك محله انو غدول اقري ايا سدو الله انت سو امد او قبت ان ان كبر كتن ان ان شرك كتن ان ان معاصي كتن ان ان كو وخ قادنو الله كو وا قبت وا جوغا ايدن كرو ايدن قبناي كو انغا حلاره بدنا او انغا دقاله بدنا او انغا هرمر بدنا با الله سو قبت فمنهم فكلا انت سو امد اخذنا بذنبه فكل من هؤلاء المجرمين أهلكناه وان هلاكنا بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته جنايه جيسيبا كعقب فمنهم محاكم لها أمدها من أرسلنا عليه حاصبا قيب أن قدر ما يدبايل بيحي وضطه ونحي يدوشك كي فيها عاصفة مدمرة فيها حصباء وحجارة كقوم لوط انت جبريل دنك كالكره يا أرضا بودي يا سجيل لحي أنا دوش لك كي ودبايل عذابي سجيل ومنهم محاكمتها من أخذت الصيحة هو قيلوا لقوها لاجئ خير ثمود باكمتها ملك الجهيل باكو قيلي بقصة دول كينا قريبي منهم من أخذت صيحة العذاب مع الرجفة كثمود ومنهم من خصفنا به الأرض هو دول كونه أصله لقوي كقارون بابا كمتها خصفنا به وبأملاكه سقي مال في سيبة الأرض حتى غاب فيها أرض إلى كل بلو كقارون وأصحابه ومنهم من باك مدها أغرقنا بي أنكو غرقني أهلكناه بالغرق كقوم نوح باك مدى وفرعون وجنده باك مدى سو فرعون عيدا كيزي بطن إلهيكم أغسف سو قوم نوح إلهي دوفانكم أصليني مذو الببيوك غرقون وما كان الله إلهي ما أهانا ليظلمهم وما لها إلهي ما ظلمني ما كان الله ليعذبهم من غير ذنب ذنب أي قلين لأنت ألا مع ذلك فيكون لهم ظالما كي ظلمي يبون نقول لها هذا إساس دعي لها لكن ما دعي ولكن كانوا وحياها ينوم ذهاص أنفسهم يظلمون نفط وذكو يظلمي ولكن ظلموا أنفسهم فاستحقوا العذاب والدماء ماشي معصية إلهي كبرته ويكبرته إلهي وأدر الخادرية ويئين إلهي أكادي ونعم لها يا معصية لها يا وحاي ولا قدام ولا غيابة لكن مرهم بإلهي قبرني مرهم إلى هاي قرانا وحا إنه وإنه قيل إنه مرنا لنا هو بيبا نقول فتاهي مرنا علينا هبلي إيو سنامي إيو هبلا إيو مقرنا يتعي أنا قلو فتاهي أنا لنا ووح ذنبي جنة وكدش ووح إلهي وإن الظلمي أيو ما وحا مر بالدولة جائرة لنقو صليد أيو إلهي نمى الظلمي ووح إنه كسبرنا waxaynagu samaysanay. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إلهي ما ظلمين وما ظهاس إياك نفسه ذا ظلمي إنكنا إلهي إنما ظلمين إننا ظلمين ما يه إنه يهنا الظلمين وظلمي أنك تنزل. مثل عجيبة هل كان يالو مثل كي سورة الله أمك عطاريا سورة العنكبوت بالليا مثل كي عنكبوت يا هل كان يالو عنكبوت وابهاشم حيوان كان يالو عارض الليلاوي guri waxay ka dhigataa waxan yar ee shabaagta oo laba geed dhaxdooda ama laba geedar dhaxdo waxaysa u xirato waxaasi roob ka celin maayo dabayl ka celin maayo ma garanaysaa qabow ka celin maayo kul ka celin maayo iyadina hawl buu ku jira guriga caarada oo waxba taraynin waxaa ku matalan cidii la caabudo oo allah aan ahayn cidii la caabudo oo allah aan ahayn waxay ku matalan yahay guriga caarada isma' qawla allah ta'ala مثل الذين دولك تصالها ضوحية اتخذوا ياشي من دون الله إله غيرك أولياء أصناما يعبدونهم كوي إله غيرك أصناما يعبدان ياشي تصالها ضوحية كمثل العنكبوت حيوان كيرى ضعيف كأه عنكبوت كالليلة مثل كيس أوكال عنكبوت داسو اتخذت يالطي وصميتطي بيتا قري فشباك تأخون تأول وإن أوهن البيوت أضعف البيوت ورياك أقول ضعيفا أقول نفعيار أقول ليسني لبيت العنكبوت وبيت عارضه لو كانوا هضيع هالها يعلمون كوعب كوع إله غيرك عابدي كوع أسنان عابدي هضيع هالها كوعب ما عبدوها عبادة أي غير الله عابدي عقابك يا بلايا ذكرت من هدي أجيه من عابدين إله غير كوعنا عابدي نفع الحمضاضة إنني وحبت لهم هدي أجن لها إنما إن عبدوا لو كانوا هدين لأهان لها ين يعلمون كوي أجن ما عبدوها بل وحى لي بيت العنكبوت كدامة صنم لعابدو يا إلهي غير كوي لعابدو وحى قامة بهل كان عارض سميسة قولي قوة بيت العنكبوت كإلهي كشك بهاشاني شباك قوي يوحاني هاي لقانا يسوى دلسيق يا عيايان كيكو ضابطة maasha ma dhigaa tii laba geed dhaxdooda ma ku xirato ama barambarad duulaysa ama daqsi duulaysa jiri shabaag ka bixi maayo markii ba intay soo raacdo iyadoo halkaas oo kale ka dhowranaysa yey qaadanaysa oo cunaysa waa xayawaanka iyadu talaabada gaaban bay ka mid xayawaanka kii ugu orod badnaa ee ugu dadaal badnaa ee daqsi aaba alla ku arsa shabaagta un bay iska dhigan iyaduna halkaas ay iska eeganaysa waa soo duulaya gali qiiqiiqdiisay maqli intay soo raacdo shabaagtan ay samaysato yaa isagoo shabaga ugu diray la baxaysa dee wuuba anfacayada bahalkeen day rizqi ku yeeshay bal sanam haddaad caabudo mia sana boqol sana haddaad caabudo miyuu wax ku tari xabada qsiyana miyuu kuu soo qaban maya waa matalsa ilaahay waxa nagu tusinay cid alla ciddaan ilaahay ahayn ee la caabudo oo dhan saasay ku matalanta cidaan ilaahay ahayn oo cibaadadeeda nafci ay keenanaysana ma jirto mathalu ladiina duulkii tusaalahooda اتخذوا كي شيء من دون الله ألا غيرك أولياء وليال يعبدونهم أي عابديا وليال أي سيد إله الأول الأول الإكتاب أي عابديا كوى سميس أما صنم هالنقطة أما وثن هالنقطة أما وحكى لها النقطة كوى مثل كود كمثل العنكبوت حيوان كيرى عنكبوت ليلى مثل جيس أو كلوي اتخذت وحيى لتي عنكبوت عرب بيتا بيتا ميسا وإن أوهن البيوت أضعف البيوت قريها كأبو ضعيف صر أبو تورهم إن روب علينين إن قبو علينين إن كل علينين إن دبيل علينين إن عدو أنك علينين لبيت العنكبوت وقريق عنكبوت لو كانوا هضيع هان لهايين كوا إلهي غيك عابدين يعلمون كوا وحوك هضيع هان لهايين ما عبدوها ألا غيك مين عابدين أقونهم يا أبو أقصي وعن أقونهم فيري مثل كعجيب كامل إلهي غيرك معبودها كذي جنن ما إلهي غيرك معبودها كذي جنن معبود والله بس مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا مثل الذين اتخذوا من دون الله أصناما يعبدونها kuwa samaystay asnaam ay caabudayaan fi ictimaadihim calayha cuskaday oo kuwaa ma garanaysa cibaado ugu dhowaaday wa rajaa'ihim nafcaha sanamyada nafci ka rajaynaya kamatali lcankabuur caaray lamid yihiin caaro fi itikhaadahaa baytan samaysadka ay samaysatay guri laa yugnii canha aan ka difaacaynin iyada fii xari walaa bardi walaa madari walaa adaa dabayl iyo roob iyo qabow iyo kul iyo cadow midna guri aan ka difaacaynin bay ku hawshootay qurdubi baa yidhi haadaa mathalu darabahu allahu subxaanahu liman ittakhada min duuni illahi aalihatan waa matal ilaahay uu yeelayo u samaynayo ninkii ilaahay kayrkii caabuday laa tanfacuhu cibaadadaa ilaahay kayrkii u caabuday anfici mayso walaa tadru kama ana bayta alcankabuud laa yaqiiha xaran walaa barda waina awhana albuyuud guryaha ka ugu daciifsana la bayt alcankabuud wey low kaanuu yaclamuuna hadday ahaan lahaayeen hadday ogaan lahaayeen kuwii og hadday ahaan lahaayeen kuwii og mayna caabudeen ina adcafa albuyuuti la bayt alcankabuuti litafaahati waa daciifkaa iska kala tegayo wa xaqaarati low kaanuu yaclamuuna ana haada mataluhum matalkood inuu sidaa yahay hadday ogaan lahaayeen ma cabaduuha asnaam iyo kayr allahi mayna caabideen ina allaha ilaahay yaclamu ina allaha ilaahay yaclamu wuxuu og yahay maa yadcuuna waxay caabudayaan mushrikiintu buu og yahay oo min duunihi ilaahay kayrkii ah oo min shayin shay ah kii nabi ciise caabuday kii malaa'ig caabuday kii cadceedda caabuday kii dayax caabuday kii xidiga caabuday kii dab caabuday kii qoryo iyo dhagaxyo caabuday ilaahay mid walba waa ogyahay ina allaha ilaahay yaclamu wuxuu og yahay maa yadcuuna waxay dadku caabudayaan oo min duunihi alla kayrkii ah oo min shayin shay wa huwa ilaahay alcasiizu waa kii awood badan awooduu ku ciqaabo uu ku jajabiyo kuwaa ilaahay kayrkii caabuday buu leeyahay alxakiimu waa xakiim xikmadu janno iyo naar u samaysay buu leeyahay ee uu u yidhi ciddii adeecdana jannada unbaan dejin ciddii i caasidana naartaa baan ku ciqaab waa xikmadiisay ka mid haddii kale fawlay noqon lahayd haddii adduunka ninba wuxuu doono intuu sameeyo aakharana isku mid la noqon adduunkana ma garanaysaa dulmiga ninba wuxuu doono samaynayo koonkuba fawlu noqon lahay ilaahayna fawlo waa diin wa huwa alcasiizu alxakiim wa tilka taa alamthaalu ee tusaalayowga ah eed maqlayseen nadiiruhaa najcaluhaa waxaan u yeelaynaa linnaasi dadkaan u yeelaynaa dadku waxa ku garteen yaan mataliyaalkaa usoo qadaraynaa wamaa yacqiluhaa garanse maayaan ila alcaalimuun kuwa cilmiga leh ee wax yaqaanu maa matalku wuxuu ku fadhiya garan kuwa kale garan maya kufaartii qureysheed waxay odhan jireen war qur-aankan maxamed muxuu yahay cankabuud iyo dubaab iyo namli iyo unbaa lagu sheegaya muxaasaa qur-aan ma ilaahay baa cankabuud iyo dubaab iyo sheegsheegi lahaa bay odhanay waa matal ilaahayna matalka wuxuu u yeelayaa dadku waxa ku fahmeen laakiin ka si maayaan kuwa wax yaqaan maya kuwa kale wa tilka taa alamthaalu ee tusaalayaalka ee matalkan haddan u dambeeyey baytu cankabuudka uu ka mid ahaa nadribuhaa najcaluhaa linnaas dadkaan u yeelayna wamaa yacqiluhaa ma garanayo ila alcaalimuun waxaan soo maray yaa ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lahu sanamyada markii matalka loo samaynay fastamicuu lahu waansitu marka matalyaalka noocaasa dadku inay wax ku gartaan baan u samayn oon qur-aanka ugu yeelaynaa matalka laakiin cidda wax taqaanu baa garanaysa inta kale ma garanayso ilaahuna garasiiy si aan u noqono kuwa wax garanayo si aan u noqono ina allaha ilaahay yaclam wuxuu og yahay maa yadcuuna ummaddu waxay caabudayaan oo min duunihi ilaahay kayrkii oo min shayin shay ah huwa tacaalaa caalimu bima cabaduuhu min duunihi laa yakfaa calayhi dalika wasayujaaziihim calaa kufrihim gaalnimadooda iyo shirkigooda ilaahay baa ka jadin wa huwa alcasiizu alxakiim waana casiiz waana xakiim jalla wacalaa alcasiiz fii mulkihi alxakiim fii sancih wa tilka taa alamthaalu ee tusaalayaalka ana nadribuhaa linnaas dadkaan u yeelaynaa inay ku wax gartaan tilka alamthaalu nubayinuhaa linnaas fi lqur'aani litaqriibiha ilaa adhaanihim fahmigooda iyo garashadooda inay wax u soo dhoweyso wamaa yacqiluhaa mase garanaayo ma fahmaayo ila alcaalimuun kuwa wax yaqaan xikmadda yaqaan wamaa yadrikuhaa wayafhamuhaa ila alcaalimuun alraasikuuna alladiina yacqiluuna can illaahi caza wajal muraadahu kuwa ilaahay hadalkiisa garanaa khalaqa allaahu ilaahay awood wuxuu ka qabo wuxuu abuuray alsamaawaati buu abuuray waalardana wuu abuuray bilxaqi buu ku abuuray إن في ذلك أرنك وأبورك سمادي أرضدع إلهي وأبوري لك اليوبين وعد لا أبورت أي مجرد لا آية علامة إلهي وحدانية دي سلوه قرتها قصوك يأي أغسوك أنت لمن للمؤمنين بأي أغسوك أنت إلهي سماواتك أورن إي أرضويك أورن بو أبوري حق بكو أبوري كليجي با أبوري عد معين أه وعاوسي أولا أبورتي بان جرد كولي إيو فوند إيو بنان إيو من قرن هاي ساي إنجينير بونا مدنا إلهي ويارن إنونا باهن إلهي إنتو سبر حري مركو سمد أبوري سبر دي كماشوري إلهي كون أهو مولي سمد إيه إصداء بأواحد أرضينا كون أهو مولي أساس أواحد وحول إبان إلهي وحوجي غا كون فيكون خلق الله أودي سالي نقوط السنية خلق الله إلهي وحو أبو رأي السماوات والأرض بالحق بكو أبو أبو الكود حق بكو لسي لتدل إنا إنا تسعي نجا لتدل لنا على وحدانية الله وعلى قدرة الله يا حق الله أبو رأي كميرا.